تحية من عند الله مباركة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في مرات ماضية عن جوانب مختلفة من شخصية الإنسان المسلم. تكلمنا عن الجانب العقلي والفكري، ثم الجانب الأخلاقي، ثم الجانب الجهادي، ثم الجانب الاجتهادي، ونختم اليوم بالحديث عن الجانب السياسي، ونركز عليه بالذات لأنه قد حصلت في هذا العصر بدعة سيئة حاول فيه المستعمرون أن يبثوا فينا مقولة أن لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. ولو رجعنا إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه وطبيعة القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن السياسة ركنا أساسي من أساسيات هذا الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن فقط معلما ومرشدا للصحابة، لم يكن إماما لهم ولا هاديا ومبشرا ونذيرا فقط، ولكنه كان حاكما للمسلمين يحكم فيهم بما أنزل الله، ويقيم بينهم حدود الله في داخل صف الإسلام، ويحدد العلاقات بين المسلمين وبين غيرهم من الأعداء، فإما أن تكون علاقة هدنة أو علاقة حرب. وكل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم مشرف عليه لنفسه، فهو القائد العسكري الذي يقود الجيوش لنفسه أو يوكل غيره ممن يقود الجيوش، وهو الذي يعقد المعاهدات، وهو الذي يدعو إلى الله، وهو الذي يعم المسلمين في الصلاة، وهو الذي يعلم الناس أمور دينهم، وفي نفس الوقت يقيم بينهم شعائر الإسلام. واستمر هذا الحال في زمن الخلفاء الراشدين، فكان أبو بكر رضي الله عنه إماما للمسلمين في الصلاة وحاكما بينهم، والسياسي الذي يجيش الجيوش ثم يرسلها شرقا وغربا في البداية لقتال المرتدين، ثم بعد ذلك لقتال الفرس والروم. واستمر هذا الحال إلى القرن الثالث عشر الهجري، 13 قرنا والمسلمون يؤمنون بأن السياسة جزء أساسي من الدين لا ينفصل عنه، وكانت دولة الإسلام هي دولة الخلافة الإسلامية التي تحكم الناس في دينهم وفي دنياهم. صحيح أنه حدثت عبر التاريخ بعض الانحرافات، لكن ظلت القاعدة الأساسية أن الحكم بما أنزل الله هو القاعدة في المجتمع الإسلامي. وحين جاء فقهاء الإسلام ليحددوا طبيعة الدولة الإسلامية ومهمتها، قالوا أن مهمة الدولة في الإسلام هي حراسة الدين وإدارة شؤون الدنيا. فحراسة الدين هو الواجب، هو الواجب الأول الذي يجب على كل دولة أن تقوم عليه. ولم يحصل هذا الانفصام النكد بين السياسة والدين إلا في القرن العشرين، حين جاءت بريطانيا وفرنسا وسيطرت على مقدرات العالم الإسلامي وحاولت إبعاد الدين عن الواقع السياسي للمسلمين لكي يستطيع المستعمرون أن يركزوا أقدامهم في البلاد الإسلامية بدون أن يقف في وجه معاه. ومن هنا خرجت هذه البدعة، لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ومحصلتها أن صار المسلمون الأتقياء الأنقياء ممنوعا عليهم أن يتدخلوا في السياسة، وأصبحت السياسة للنصابين والمحتالين والمرتشين واللصوص، لأنه لا دين في السياسة. وصارت السياسة رمز للنصب والاحتياط بين الناس، ومن خلال هذا الشعار سيطر على كل دول العالم الإسلامي مجموعة من تجار السياسة المحترفين الذين باعوا أنفسهم للمستعمر ورهنوا مقدرات المسلمين بأيدي المستعمرين، يدينون بكراسيهم ويدينون بملكيتهم إلى هذا المستعمر الذي نصبهم، والذي بيده أن يهدد هذه الكراسي أو يثبتها. وإذا أراد إنسان مسلم أن يغير من هذا الواقع شيئا، قالوا له ممنوع عليك التدخل في السياسة، الدين في المسجد، من أراد أن يصلي في المساجد مفتوحة ومن أراد أن يعبد الله فالمساجد مفتوحة، ولكن السياسة لا شأن لرجال الدين فيها. وللأسف ساعد بعض علماء السلاطين من المجرمين في تأكيد هذه الظاهرة لدى هؤلاء الحكام المجرمين. والحقيقة أن السياسة كجزء أساسي من هذا الدين تعتبر من أصول الدين وليست شيئا هامشيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تنقض عرى الإسلام عروة عروة، أولها الحكم وآخرها الصلاة. فيعتبر الحكم هو عروة من عرى الإسلام التي أول ما يتفلت الناس منها فيحكمون غير شرع الله فيه. وأي إنسان مسلم منا يقرأ في كتاب الله يجد الحديث عن الحكم حاسما في كتاب الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وكيف الجمع بين هذه الثلاثة؟ الرأي الراجح أن من أنكر الحكم بما أنزل الله وقال لا شأن للإسلام ولا للدين الإسلامي بالحكم فهذا الإنسان كافر لا نقاش في ذلك. وكل إنسان يقول لا شأن للدين بالسياسة فهو كافر إذا كان يفهم ما يقول. أما الإنسان الذي يقر لأن الحكم بما أنزل الله واجب شرعي ولكنه يظلم الناس ويترك شهوة منه وحرصا على سلطانه وحرصا على ملكه ويظلم الناس وهذا من الظالمين. وأما الإنسان الذي يعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى واجب على المسلمين ثم تمنعه شهواته من اتباع شرع الله عز وجل فيشرب الخمر ويبيح الموبقات فهذا الإنسان من الفاسقين والعياذ بالله. وكل حكام المسلمين اليوم لا يكادون يخرجون عن هذه الدائرة، فهم لا يحكمون بما أنزل الله، فهم إما كافرون وإما ظالمون وإما فاسقون بالتفسير السابق. وهذه المسألة ليست بالمسألة الجديدة على المسلمين، ففي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت مشكلة بين مجموعة من المنافقين وبين مجموعة من اليهود، فقيل للمنافقين يجب أن تحتكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا واحدا منهم ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم سؤالا نظريا حتى يطمئنوا، فإذا كان لهم الحق جاءوا مذعنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن لهم الحق عند رسول صلى الله عليه وسلم بحثوا عند اليهود وعند غيرهم. وهذه الظاهرة للأسف نجدها اليوم كثيرا. حين يقتل أحد من الناس أهل القتيل ينادون بتطبيق شرع الله. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن شرع الله في جانبهم. ولكن لو كان العكس فالآخرون بيننا وبينكم الفرع وبيننا وبينكم العرف والعادة وما إلى ذلك مما يخرج عن دين الله عز وجل. فماذا قال الله فيهم؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتحاكم إلى الله ورسوله وترك التحاكم إلى الطاغوت، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله عز وجل. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وهذا هو حال المسلمين اليوم. كل ما نادى إنسان مؤمن سابق من علماء المسلمين بالحكم بما أنزل الله جعل الحكام هذا الإنسان خلف الشمس ووضعوه خلف القضبان لأنه ينادي بتحكيم شرع الله عز وجل، وبدأوا يستهزئون بالدين وابعدوا كل إنسان تقي مسلم عن أي مركز سياسي، حتى أنه في كثير من البلدان الإسلامية يمنع قيام حزب على أساس ديني. الشيوعية لها مكان في كل دولة من دول العالم الإسلامي يستطيع الإنسان أن يصوح حزب الشيوعي. العلمانية لها مكان. أحزاب عميلة لأمريكا لها مكان. أما حزب يتقي الله عز وجل فممنوع في بلاد المسلمين. فماذا كانت النتيجة؟ لم يصل إلى مدة الحكم في العالم الإسلامي إلا كل إنسان محترف، إلا كل إنسان فاسد رهن مصيره بمصير الأجانب. وعلى هذا نستطيع أن نفهم لماذا تجد إسرائيل آذان صاغية لدى حكام العرب، ولماذا تجد أمريكا آذان صاغية لدى حكام العرب المسلمين جميعا. ضيقوا الحركة الإسلامية كلهم يعتمرون بأمرها وضيقون الحركة الإسلامية. والاتهامات جاهزة طبعا، كانت في السابق اتهامات الحركة الإسلامية بأنها عميلة لأمريكا وبأنها عميلة لروسيا وعميلة لأي اتجاه آخر. الآن تبين أن حكام العرب كلهم وحكام المسلمين جميعا عملاء لأمريكا، فماذا يتهمون أبناء الإسلام اليوم؟ الحكم بما أنزل الله واجب شرعي، يجب على كل مسلم أن يعمل له، وكل إنسان لا يعمل لإقامة دولة الإسلام فهو مقصر وآثم عند الله سبحانه وتعالى. والمسلمون جميعا آثمين ما لم تقم لهم دولة تحكم بشرع الله عز وجل. الإنسان الذي يعمل ليل نهار بإقامة هذه الدولة قد يكون معذورا أمام الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان الراضي بهذا الفساد القائم وهذا الحكم البعيد عن شرع الله فهو واقع في جملة هؤلاء الحكام، ويوم القيامة لن ينفعه أن يقول يا رب أنا كنت إنسان غلبان مستضعف ماليش دعوة، لا، بل الله سبحانه وتعالى يعرض لنا في أكثر من مرة في القرآن الكريم كيف سيكون الحكم وكيف سيكون الحوار بين الحكام المستكبرين الذين تجبروا على رقاب العباد وبين أولئك الذين يطاعون. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يعني الناس الواعية اليوم والهديفة واللي بيصفوا لهؤلاء الحكام بيصفوا لهم، هؤلاء يوم القيامة بيجوا يحاسبوا هؤلاء الحكام، إحنا كنا لكم تابعين، إيش ما كنت تقولون كنا نبصر وكنا نلحق، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ تاخذوا عنا شوية نار اليوم؟ فماذا يقول الحكام والمستكبرون؟ قالوا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، إحنا وإياكم مع بعض من فطين واحد، ليس هناك من مبرر لأحد أن يرضى بحكم غير حكم الله ولا بشرع غير شرع الله. وأي إنسان أيد هؤلاء الحكام الظالمين والفاسدين فهو محشور معهم يوم القيامة، ولن ينفعه أي حجة أن يقول إن أنا كنت عبد المأمور وكان يظهرون إني أجع قتل المجاهدين وكان مليش إمكانية أتصرف. كل هذا الكلام لن ينفع حجة أمام الله سبحانه وتعالى، بل الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء وهؤلاء في فئة واحدة يوم القيامة، تكون الجميع في فئة واحدة في النار حين يختصمون لكن لا مفر. فالعمل لإقامة شرع الله واجب على كل مسلم. ومن هنا نجد أنه في كثير من البلدان الإسلامية حين ابتعد الناس عن الحكم الإسلامي ماذا صار؟ صارت النزاعات الإقليمية، كان في كل بلد من البلدان هذا فلسطيني وما سواه رابش. المصري يقول أنا مصر فوق الجميع ومصر أم الدنيا ومالوش خالق صغير. حتى إن مرة أحد الصحفيين يقول لرئيس وزراء مصر ماذا فعلتم من أجل فلسطين؟ فيقول له أنا رئيس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين، يعني لا شأن له بفلسطين. وهذا هو الحال الذي نجده اليوم، مؤتمرات ثم تؤخذ ثم تنفض ثم تؤخذ ثم تنفض، والكل يريد أن يتخلص من هذه القضية اللي يسموها أولها فلس وآخرها طين كما كان يقول بعض الساسة المصريين. هذه الظاهرة ظاهرة عدم الحكم بما أنزل الله قادت المسلمين إلى أن يتشرذموا وإلى أن يصيروا في ذيل القافلة، ليس لديهم استقلال سياسي ولا حرية سياسية ولا لون سياسي يعيشونه. افتقدت الأمة هويتها في ظل البعد عن حكم الله عز وجل. فالحكم من أنزل الله واجب شرعي يجب علينا أن نعمل له. وفي ظل هذا الوعي وجدنا بعض المتدينين للأسف ممن يسابقون إلى الصلاة في الصف الأول وممن يحاولون اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سكن وفي كل حركة من حركاتهم يدينون للحكام الظلم بالولاء ولا ينكرون منكرا على هذا الحكام نتيجة لغياب الوعي السياسي. بل وجدنا في بعض النظم الأساسية لبعض التنظيمات الدينية والجمعيات الدينية إياك أن تتدخل في السياسة فإنها موضوع شائك وكأن السياسة شيء بعيد عن الدين. يهتم الإنسان بطول شعر لحيته ولا يهتم بمن يحكم المسلمين، هل يحكمون بشرع الله أم يحكمون بالحديد والنار وبشرع أمريكا وبشرع إسرائيل؟ هذا لا يهم في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بينما الاهتمام بطول اللحية أو بطول العذبة هذا شيء أساسي أو بقصر الجلبية أو ما إلى ذلك. هذه الأشياء قلب الأهمية في تاريخ أو في حياة الإنسان المسلم. الإنسان المسلم يجب أن يكون تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حكمه بما أنزل الله، في جهاده، في عمله السياسي، في تطوره السياسي للعلاقة مع غير المسلمين وللعلاقة في داخل المجتمع المسلم. وإذا فهمنا ذلك فيجب أن يكون حركة الإنسان المسلم في الجانب السياسي لها خطوط. الخط الأول هو وجوب تحرير أرض المسلمين من كل سلطان أجنبي، سواء كان هذا السلطان عسكريا أو سياسيا أو اقتصاديا. فلا يجوز أن يكون جندي واحد للأعداء يحتل أرض المسلمين. فأرض المسلمين لا تعني فلسطين فقط، ولكن تعني كل الأرض رفرفت عليها راية لا إله إلا الله. وكذلك الاستعمار السياسي بمعنى تبعية هؤلاء الحكام لغير المسلمين يجب أن تنتهي. يقول الله عز وجل: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا يصح أن يكون هناك أي سلطان ولا أي هيمنة للكفار على المسلمين. والله سبحانه وتعالى يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ولاحظ هنا المنافقون لا يتخيلون أنه يجب على كل مسلم أن يكون هذا الإنسان عزيزا في وطنه، عزيزا في تصرفه، عزيزا في كل شيء، بل يجب أن يكون أعز من كل قوى الأرض، لأنه مرتبط بالعزة العليا، مرتبط بالله سبحانه وتعالى القوي العزيز. فلا يجوز أن يكون هناك تبعية بيننا وبين هؤلاء المستعمرين، بل يجب أن نتخلص منهم تماما ثم نكون نحن سادة الدنيا. وكذلك التبعية الاقتصادية، لا نرهن اقتصادنا ووجودنا والمستعمرين يجوعون كما يشاءون ويتحكمون في قوتنا وفي ملابسنا وفي كل شيء في حياتنا، ثم يصممون لنا ملابسنا ويصممون لنا دورنا ويأخذون علينا كل ألوان حياتنا. لابد لنا بالدرجة الأولى أن نستقل استقلالا كاملا عن الغير ونكون أمة مستقلة لها سياستها التي تنبع من مصلحة المسلمين الأولى. أي مصلحة للمسلمين في ترك الجهاد في فلسطين والانتهاء بتبرعات تفرضها عليهم أمريكا كما تشاء يمينا وشمالا، وإذا ما طالب هؤلاء المسلمون أن يتبرعوا للحركة الإسلامية المجاهدة في فلسطين فإن أوامر كلينتون تأتي لتمنع هذه الدول من ممارسة أي نوع من الدعم للشعب الفلسطيني. بل يعقد مؤتمر في شرم الشيخ قبل عدة سنوات يجمع 36 دولة أغلبها إسلامية تأتمر بأمر أمريكا في تجسيد منابر الحركة الإسلامية. إذن هذه مسألة أساسية وهي تحرير الأرض الإسلامية واجب على كل مسلم وواجب على المجتمع الإسلامي بشكل عام، وهو أول خط من خطوط السياسة الإسلامية. فالتحرير ليس مهمة وطنية كما يتصور البعض، وإنما هي مهمة شرعية نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أما الخط الثاني فهو إقامة شرع الله في هذه الأرض المحررة، الأرض التي نحررها. هل نحررها من حكم طاغوت إلى حكم طاغوت آخر؟ هل نحررها من حكم شلوم الطاغوتي إلى حكم حسن محمد الطاغوت الآخر؟ لا بد أن يقام شرع الله في هذه الأرض التي قد تحررت. إذن لا انفصال بين المعركة من أجل التحرير والمعركة من أجل تحكيم الشريعة وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. الخط الثاني الذي يجب أن يسير جنبا إلى جنب هو إقامة شرع الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض المحررة. ولا ننتظر نقول في البداية نحرر وبعدها نبحث اختيار ديمقراطي وما إلى ذلك، لأننا إذا حررنا بعيدا عن الشريعة فإن أعداءنا سيجعلون منا مندوبين عنهم يحكمون بأحكامهم وبقوانينهم كما حصل في معظم البلاد الإسلامية. بل يجب أن تسير جنبا إلى جنب، فلا يكون التحرير إلا مع تحكيم شرع الله. وبمجرد ما ينشأ المسلمون عن بلادنا يجب أن يقوم شرع الله ليحكم بينهم، وتحكيم شرع الله سبحانه وتعالى واجب على كل مسلم. يقول الله سبحانه وتعالى معبدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا التثبيت من الله سبحانه وتعالى كان ممكن السنين ولو شيء قليل ولو كفار. إذا ما أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا سبيلا. إن كان هذا التهديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ركن للمشركين أو للكفار شيئا قليلا سيذيق العذاب في الحياة وفي الآخرة، فماذا يتهددنا نحن إذا تخلينا عن شرع الله عز وجل؟ أما الخط الثالث الذي تسير فيه السياسة الإسلامية فهي توحيد الدنيا كلها تحت راية خليفة واحد. فعلماء المسلمين يقولون لا يجوز أن يكون خليفتان للمسلمين، لا يجوز على الإطلاق، بل المؤمنين أمة واحدة من دون الناس، المؤمنون أمة واحدة من دون الناس، يجب أن يكون لهم خليفة واحد. لكن الحكام اليوم لا يقبلون بذلك، بل ويزرعون في شعوبهم هذا الشعور الإقليمي والشعور العنصري الزائف بعيدا عن دين الله عز وجل. في مصر نجد النزعة الفرعونية، في لبنان النزعة الفينيقية، في العراق بلاد الرافدين، في فلسطين الفلسطيني هو المقدس وغيره لا. هذه الظاهرة يجب أن تزول، ويجب أن يكون المؤمنون أمة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى لم يقل إنما الفلسطينيون إخوة، بل قال إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل إنما الفراعنة إخوة، قال إنما المؤمنون إخوة. فالأخوة الإسلامية هي الأساس الذي يجب أن تنبني عليه. طبعا لماذا اختار حكام المسلمين الدوافع الإقليمية بديلا والعنصرية بديلا عن الدافع الإسلامي؟ وإذا قام شرع الله فلن يكون إلا خليفة واحد. والمسلمون اليوم يقولون نحن 55 دولة. طبعا 55 كرسي وين حيروحنا هؤلاء؟ كل إنسان يريد أن يتمسك بكرسية، فلا يريد أن يكون هناك دولة واحدة قوية. المسلمون وهم متفرقون يستطيع المساعدون أن يسيطروا عليهم واحدا واحدا وبدون إسعاد، مجرد يثيروا الخلافات والصراعات بين هؤلاء القادة المتنازعين وهم يتفرجون بأموالهم يقاتلون وبجنودهم يقاتلون وهم يتفرجون تماما. بينما الدولة الإسلامية يجب أن تكون دولة واحدة تأسها ضد أعداء الله، ولكن بين المؤمنين هناك علاقة الأخوة. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الصفة هي صفة المؤمنين، أنه تربطهم رابطة الإيمان، والشدة تكون فقط على أعداء الله عز وجل. ما الذي نجده اليوم نتيجة التشرذم الذي نعيشه؟ أننا أمام أعداء الله لا نصبر ساعات في ساعة المعركة. في 56 جاءت إسرائيل واحتلت سيناء في يوم واحد، وطلعنا بعدها نحتفل بعيد النصر أكاذيب يشبعنا فيها الحكام ونحن منتصرين، و7 مارس ونحتفل ب 8 مارس و 20 مارس و 30 مارس. هذا الكلام في 67 قالوا حرب 6 أيام وهي في الحقيقة 6 ساعات. كذلك حرب أكتوبر مع من بدأ عدة أيام وإذا بالسادات يطلب تدخل مجلس الأمن. لكن الحرب بين العراق وإيران تستمر 10 سنوات. لماذا؟ بين المسلمين وبعضهم البعض تجد الحروب تستمر سنوات طويلة. العراق لا يزال محاصر من 10 سنوات إلى الآن. لماذا كل هذا؟ لماذا كل هذا؟ لأنه إرادة المدعي مشاء أن يكون التمزق والصراع بين المسلمين ببعضهم البعض، ومصالح الحكام مرتبطة بهذا الصراع، لأن كراسيهم مرتهنة بوجود هذا الصراع بين المسلمين. بينما الله سبحانه وتعالى يطلب منا أن نكون أمة واحدة، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يجب أن يكون المؤمنون أمة واحدة، وكل إنسان يجب أن يعمل ليل نهار من أجل توحيد الأمة الإسلامية، وكل إنسان يثير نارة إقليمية في بلد من البلدان ضد البلد الآخر فهو مخالف لشرع الله ولدين الله عز وجل. هذه الخطوط الرئيسية هي التي يجب أن تحكم السياسة الإسلامية، وهي التي يجب أن تتبناها الحركة الإسلامية ككل، ويتبناها كل فرد إنسان مسلم. يجب عليه أن يعتقد اعتقادا جازما أن تحرير الأرض الإسلامية واجب شرعي، عليه أن يساهم فيه بنفسه وماله وبوقته وبجهده ويعمل له ليل نهار. وكذلك يجب أن يعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى واجب شرعي يجب أن يقوم، وإلا إن لم يقم هناك حكم الله فماذا يحدث في المجتمع الإسلامي؟ لا نجد أحد يقيم العدل في هذا المجتمع. القاتل يقتل، يقتل القاتل ثم يدخل في السجن ليتوسط له بعض المتوسطون فلين سنة أو سنتين حتى يخرج خارج السجن، وإذا خرج فهناك من يترصده لكي يسأل لنفسه. وكذلك في غياب الشرع الإسلامي إذا كان القاتل من عائلة ضعيفة فرضت عليه العائلة القوية ما تشاء وربما لم تقبل إلا القتل، وإذا كان القاتل من عائلة قوية باع حق القتيل. السارق يسرق في غياب الشرع الإسلامي ليدخل السجن، فإما بواسطة واحد رتب من الرتب يجي بتوسط الطلب من السجن، أو يمكث بعض الوقت في السجن ليتعلم أساليب جديدة ويخرج السجن سارق صغير ليخرج مافيا في النهاية. أذكر جيدا لما كنا في سجن الاحتلال كان هناك سجن في سجن غزة للمدنيين، كان لما يروح واحد منهم يسيب شنطة أوائل من زملائه يديروا بالكم عليه لما نرجع، يعني هو عارف انه بعد شهر شهرين راجع، لأنه أمر طبيعي السجن ما يرجع في غياب شرع الله، السجن لا يرجع بل يصبح مركز للتوجيه للانحراف والجريمة. في غياب شرع الله يسرق السارق وينهب مقدرات الأمة ولا أحد يرجعه، لا أحد يقول له من أين نحى هذا، بل في غياب شرع الله كلما سرق كلما ارتقى وكلما أثبت جدارة أنه إنسان عنده موارد. هكذا في غياب شرع الله عز وجل. لكن في تحكيم شرع الله لا نجد إنسان مظلوم، في تحكيم شرع الله يقف الحاكم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، كما وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال لو أن بغلة زلقت في شارع دجلة لسئلت عنها أمام الله لما لم تعد لها الطريق يا عمر. هكذا هي مسؤولية الحاكم في الشريعة الإسلامية. الحاكم وظيفته في الشريعة الإسلامية خادم للأمة، وفي غياب الشريعة صار متسلطا وإلها على الناس يحكم فيهم كما يشاء وينهب فيهم كما يشاء بلا رادع من خلق ولا ضمير، بل له مجموعة من الزبانية يسمون الناس سوء العذاب ولا أحد يستطيع أن يرفع صوته أو يستطيع أن يقول شيئا. تكميم الأفواه في غياب الشرع الإسلامي، بينما في ظل الحكم الإسلامي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول إن وجدتم فيها أوجاجا فقومون، فيقف أعرابي ليقول له لو وجدنا فيك أوجاجا لقومناه بحد سيوفنا، فينهره الناس. تأدب مع أمير المؤمنين فيقول عمر رضي الله عنه لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمع. في ظل الشرع الإسلامي كل إنسان يستطيع أن يقول كلمة الحق ولا يخاف الله لو مثلها، وواجب على الحاكم المسلم أن يسمع كلمة الحق وينصاع للحق حتى يكون حاكما مسلما بالصحيح. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فوجده يرتاح قليلا، معاوية بن حيدة جاء إلى عمر رضي الله عنه وجده يرتاح قليلا تحت شجرة، فأراد أن يرجع لكي لا يزعج أمير المؤمنين، فالتفت إليه عمر قال ما الذي أرجعك؟ لعلك قلت إني نائم، فقال نعم يا أمير المؤمنين، فيقول بئس ما قلت، إن نمت في النهار ضيعت حق الرعية، وإن نمت في الليل ضيعت حق ربي، فأنا أنام. هذه مسؤولية الحاكم المسلم، هو عابد لله في الليل يحافظ على حق الله عز وجل، وهو يقظ في الرعية يتابع كل شأن من شؤون المسلمين، لا يقبل أن تزلق بغلة على شاطئ دجلة. كل إنسان مسلم أمانة في رقبة الحاكم المسلم، هكذا هو الحكم الإسلامي وهكذا هي السياسة الإسلامية. ونحن كمسلمين إذا أردنا أن نكون مسلمين بحق وأن نقيم دين الله بحق يجب أن نعمل ليلة نهار لإقامة دولة الإسلام، دولة العدالة، الدولة التي يعتز بها الإنسان المسلم والتي تحمي كل مسلم في آخر الدنيا. الآن المسلمون يعذبون في كل بلد، ولكن كل حكام المسلمين لا شأن لهم بذلك. المسلمون في الشام يقتلون ليلا نهار، والمسلمون في فلسطين بالأطفال الرضع إلى الشيوخ يقتلون ليلا نهار، في البوسنة، في الهرسك، في كوسوفو، في الفلبين، في أندونيسيا، كل العالم الإسلامي، الشام الإسلامي يرخص دم، وحكام المسلمين لا شأن لهم بذلك. لكن لما كانت الدولة الإسلامية قائمة يعتز بها كل إنسان مسلم في الوجود، امرأة مسلمة تعرضت للأذى في زمن المعتصم، تركت ومعتصمات، تعرضت للأذى في مدينة رومية فتركت ومعتصمات، استهزا بها الروم، ماذا سيصنع لك المعتصم؟ سمعها إنسان مسلم فأقدم على نفسه إلا أن يبلغ الأمر إلى أمير المؤمنين. وصل إلى المعتصم وأخبره بما حصل، فقام المعتصم مجرد جيشا ليصل إلى هذه المدينة فيحرقها ويحرر هذه المرأة المسلمة، حتى إذا قتل منهم 90,000 من الروم مقابل إيذائهم لامرأة المسلمة، قال لها: هل نجدناك يا أختاه؟ قالت: نعم بارك الله فيك. هذه مهمة الحاكم المسلم ومهمة الدولة الإسلامية، أن تكون محامية ومدافع عن كل مسلم في كل الوجود. اليوم لو واحد يهودي أوذي في الصين أو في اليابان أو في أي دولة في آخر الدنيا، يقوم العالم ولا يقعد، اليهود يقيمون العالم ولا يقعدون من أجل اليهودي واحد، لكن المسلمون وكلهم يقتلون ولا تهتز لهم شعر، لا تهتز لهم شعر الإطلاق يا أولئك الحكام. بل حاولوا أن يفرضوا على شعوبهم هذا الكلام، حاولوا أن يفرضوا ويسلبوا هذا الإحساس بالأخوة الإسلامية من الناس، من هذه الشعوب. فكل شعب يفكر في نفسه ويحاول أن ينسى الشعب الآخر، ويبثون روح التفرقة بين المسلمين، ويبثون روح العداء بين المسلمين. هؤلاء المسلمون الذين يتوجهون إلى قبلة واحدة ويخرجون إلى بيت واحد ويصلون صلاة واحدة ويصومون صوما واحدا، هؤلاء حكام المسلمين يريدون أن يفرقوا بينهم. فنحن إخوة الإيمان يجب أن يكون علينا موعد كل الساعة، كما نصلي يجب أن نفكر في مصلحة المسلمين وفي إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. ولا تنفك هذه الصلاة عن محاولة إنقاذ المسلمين من المعصوم، بل كما نتوجه إلى الله بالصلاة نتعبد إليه في السياسة ونتعبد إليه في العمل السياسي القائم على العدل والقائم على إقامة شرع الله سبحانه وتعالى. ولا فرق بين هذه الفكرتين، وكل إنسان يحاول أن يبعد المسلمين عن هذه الفكرة فهو واحد من ثلاثة: إما إنسان مصاب مرتزق يريد أن يكسب مالا من وراء هؤلاء الحكام الظلمة، فهو أداة في أيديهم يحاول أن يسكت الناس عن ظلم هؤلاء الحكام ويضفي الشرعية على وضعه. أو إنسان جبان خائف لا يريد أن يقول كلمة الحق لأنه يخشى على نفسه وعلى مصالحه من قول كلمة الحق. وإما إنسان جاهل لا يفهم في دين الله شيئا، هذا كل إنسان يقول في إبعاد الدين عن السياسة هو ليس إلا واحدا من هؤلاء: إما نصاب مرتزق، وإما إنسان جبان خائف، وإما إنسان جاهل لا يعرف شيئا. أما غير ذلك فالإنسان المسلم يجب عليه أن يعمل ليلا نهار لإقامة شرع الله وتحرير بلاد المسلمين ولتوحيد المسلمين، كما يصلي وكما يصوم سواء بسواء، لأن الذي أمر بإقامة شرع الله هو الذي أمر بإقامة الصلاة وهو الذي أمر بإقامة الصيام. نجد في القرآن الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل، كتب مع كلمة كتب خلق، كذلك بعدها بقليل: كتب عليكم القصاص في القتلى، إقامة القانون الجنائي في المجتمع الإسلامي. بعد بقليل في نفس في ربع واحد تقريبا من سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فرض يعني إقامة حدود الله فريضة، والقتال في سبيل الله فريضة، والصلاة والصيام فريضة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا أي فرضا موقوتا، يعني اللي فرض الصلاة والذي فرض الأحكام الجنائية هو الذي فرض الأحكام الجهادية في سبيل الله. فلماذا يفرق الناس بين هذه وتلك؟ كما قلت لا يفرقون إلا إما ارتزاق ونفس، وإما جبن وخوف، وإما جاهل بدين الله لكن الإنسان المؤمن الفاهم لدينه يعرف أن الله سبحانه وتعالى الذي فرض علينا الصلاة والصيام هو الذي فرض علينا إقامة شرع الله والحكم لما أنزل الله، وهو الذي فرض علينا الجهاد في سبيل الله، والله لا تتجزأ فرائضه، بل يجب علينا أن نقوم بها قياما كاملا. وهكذا نستطيع أن نقول بهذه الجوانب المختلفة يستطيع الإنسان أن يقول عن نفسه إنه مسلم كامل الإسلام بفضل الله سبحانه وتعالى. والإنسان المسلم يجب أن تسيطر عليه كل هذه الجوانب، يسيطر فيها عليه منهج الله. أما أن يكون في تفكيره بجانب وفي عبادته بجانب وفي أخلاقه بجانب ويدعي أنه مسلم، فهذا ما لا يقبله الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام كله. لا يجوز أن يتبعض الدين شمالا ويمينا، مرة نكون مؤمنين لله في الصلاة وفي غير الصلاة نكون خاضعين لغير الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. في المصون وأن يحكم الناس شرع السماء، وفي ظل دستوره ينعمون، وأن يحكم الناس شرع السماء. لا يسعنا إلا أن نسأل الله أن يتقبل الشيخ الدكتور إبراهيم المقادم ومسكونه في الدوس العالم والجنة. إخوانكم الشباب السلفي السني المجاهد. البنات به والبنون، ويحتضن الكون عفو الإله، ويسترجع الراية المسلمون، ويصعد مجتمع ماجد، يعز البنات به والبنون، ويحتضن الكون عفو الإله.